بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة هذه الرسالة المختصرة جدا الموسومة بأصول العقائد الدينية لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي. وأملح المجلس أيها الإخوة بهذه الطرفة النادرة التي وقعت للشيخ، بل وقعت لأمه، فإن أمه وهي من أسرة العثيمين، وهي عمة شيخنا الشيخ محمد العثيمين، هي فاطمة بنت سليمان بن عثيمين، كانت زوجة لوالدي الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن ناصر بن عبد الله بن سعدي، وكان الشيخ ناصر إمام لمسجد المسوكف في عنيزة. رأت قبل أن تلد بالشيخ، رأت أنها تبول في محراب الجامع الكبير بعنيزة، فخافت على دينها، وكانت امرأة صالحة، خافت على دينها، فسألت، أمرت يعني زوجها الشيخ ناصر يسأل من قلقها على دينها ألا تأتي بأمر فيه إحداث، ولو الإخوان يحبون القصص وتشرب أعناقهم إليها. ترى هذه حمض بها تحميض، ولا العلم هو الآكد والآصل. فأخبرها المعبر وهو قاضي البلد وشيخها رحمه الله، قال إن صدقت رؤياها فستأتي بولد يكون عالما ويصلي في هذا المكان ويؤم فيه، وذلك قبل أن يولد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. الحين يرون الرؤيا يبونها باسر على طول تقع، والعجل منهم عقب يومين، فهذه رؤيا لم تقع إلا فإن الشيخ بن سعدي ما تولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة إلا لما توفي الجد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي عنيزة عام 60، يعني قبل وفاته ب16 سنة رحمهم الله. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللقوم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع مسألة الإيمان. نعم، الأصل الرابع. سبق ثلاثة أصول، ما هي؟ بس التوحيد والإيمان بالرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. بقي أصلان في أصول العقائد الدينية: الأصل الرابع مسائل الإيمان، والأصل الخامس منهج السلف وطريقتهم في العلم والعمل، لأن هذا هو الثمرة، ثمرة الإيمان والتوحيد العلم به والعمل به. ومسألة الإيمان ومسائل الإيمان مسائل جليلة جدا، يقول فيها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم: ومسائل الإيمان أجل مسائل الدين، وهي مسائل الأسماء والأحكام. ومن تأمل في كلام السلف في كتب السنة لهم وما يردونه على أهل الأهواء والبدع، وما افتتح به الإمام البخاري جامعه الصحيح بعد كتاب بدء الوحي بكتاب الإيمان، ومسلم في صحيحه كتب السنة المسندة، يجدون أن أعظم ما يذم به السلف أهل البدع انحرافهم في الإيمان، الذي من جرائه المذهب الوعيدي والمذهب الإرجائي، وسيأتي الإشارة إليهما ضمنا، لأن الشيخ هاهنا أراد بالمسألة ماذا؟ الاختصار جدا. وقال من أراد التطويل فليجدها في مظانها وفي مباحثها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها كلها من الإيمان. طيب، ذكر في هذه المسائل مسائل الإيمان لأنها ليست مسألة واحدة. من يختصر لي أصول المسائل في الإيمان؟ هي أربعة مسائل. الأولى مسمى الإيمان، ويسمى بتعريف الإيمان وحده. المسألة الثانية الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثالثة تبعض الإيمان، هل يتبعض ولا ما يتبعض؟ وتحتها مسائل الأسماء والأحكام في الدين. رابعا هل الإيمان يستثنى فيه أو لا يستثنى؟ هذه المسائل الأربع تدور عليها رحى مباحث الإيمان بين أهل السنة وبين مخالفيهم. وعندي أن من أحكم هذه الأربعة ينحل عنده الإشكال الذي يرد من الوعيدية في الإيمان أو يرد من المرجئة في الإيمان. أهل السنة، من هم أهل السنة؟ هم أهل السنة والجماعة، وهذا وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ففي حديث الافتراق المشهور قد أحصيت له في طرقه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم صحابي يا ترى؟ سبعين؟ إن شاء الله 73 صحابي. لا تدخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. كم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحصيت أنه رواه 16 صحابيا، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود 71 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى قوله إلا واحدة دارت عليها رواية 16 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الواحدة؟ شوف الصحابة في حذاقتهم وفهمهم، ما سألوه عن 72 فرقة الهالكة المتوعدة بالنار، وإنما سألوا عن هذه الناجية من هي. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاءها منها هنا وصف السنة، اللي كان على ما كان عليه النبي أي على سنته، وصحابته كانوا على سنة رضي الله عنه. اللفظ الثاني هم السواد الأعظم. في اللفظ الثالث هم الجماعة. فجاء من الحديث برواياته وصف إيش؟ السنة والجماعة. إذن وصف السنة والجماعة وصف وليس اسما أو علما، إنما وصف لهم. العلم والاسم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أما السنة والجماعة فوصف لما حصل من أهل الأهواء والبدع ما حصل منهم من الافتراق في أصول الملة، ومنها مسائل الأسماء مسائل الإيمان. ما الإيمان عند أهل السنة؟ لاحظوا، عبر الشيخ بتعبير مجمل: تصديق القلب وعمله، تصديق الجوارح وعملها. هذا هو الذي جاء عن السلف، أن الإيمان قول وعمل من حيث الإجمال، لأن الشيخ هنا في الرسالة قال مختصرة جدا. تفصيلها بالقيد للإيمان عند أهل السنة بما يخالف ما عند غيرهم. ما قام الإيمان على خمسة أسس في تعريفه وحده، فهو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. بهذه الأمور الخمسة فرق قول أهل السنة في الإيمان عن قول الوعيدية، فارقهم أيما فارقه. وبيان ذلك أن الإيمان عند الوعيدية، من الوعيدية يا ترى؟ خطأ أحسنت، الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، مجموعهما الوعيدية، ولقبوا بالوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا الوعد. والخوارج أول من كفر بالذنب في المسلمين، فلا عندهم فرق بين ذنب كبير وصغير ولا صغائر ولا كبائر، أول من كفر بالذنب الخوارج، فقالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر، طيب في الآخرة مخلد في نار جهنم. المعتزلة قالوا صاحب الذنب في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، طيب في الآخرة قال هو مخلد في النار. إذن بماذا فارقت المعتزلة الخوارج؟ في اسمه في الدنيا، وتوافقوا في حكمه في الآخرة. ومن هذا سميت مسائل الإيمان بمسائل الأسماء والأحكام. قابلت هؤلاء الوعيدية طوائف من؟ المرجئة. فإن المرجئة ليسوا طائفة واحدة، ذكر أبو الحسن في كتابه المقالات أنهم 19 فرقة، إنما أهمهم فيما هذا المقام 5 فرق، أتي بها على جهة الإجمال لأنها مهمة لتأسس فيها بقية المسائل. غلاة المرجئة يسمون بالمرجئة المحضة، وهم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. طيب متى يكفر؟ تعرف الكفر بقسيم الإيمان، ما ضد المعرفة؟ الجهل. إذا من جهل بالله كفر. جودها هذه تراها مهمة. ومذهب الجهمية في الإيمان مذهب له وجود الآن، ويتكاثر وجوده، وعليه أسسوا من صححوا دين الكفار والمجوس والبوذيين والهنادك واليهود والنصارى، يعرفون الله. المذهب الثاني من مذاهب المرجئة مذهب جمهور الأشاعرة المتكلمين، قالوا الإيمان تصديق القلب، إذن ماذا يكون الكفر؟ تكذيب القلب. الجحود تكذيب ولا مو بتكذيب؟ أنت يا زول اللي هناك متكئ على ظهرك، هل الجحود تكذيب ولا مو بتكذيب؟ تكذيب وزيادة. إذن حصروا الكفر بالتكذيب، ومنه الجحود. فمن جحد وكذب كافر، أما من صدق بقلبه فهو مؤمن. لاحظوا كلاهما أخرج العمل وأخرج القول للإيمان. طائفة الثالثة من المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى ومحمد بن كرام كان مشبها في باب الصفات، مرجئا في باب الإيمان. ومن نظر في أهل البدع يجدهم في أصول الدين مضطربون أي مضطرة، يتناقضون. مع هذا الاستطراد اسمحوا لي أن أذكر الجهمية التي هي عمدة البلاء في باب الأسماء والصفات، والشم معطلة ولا لا كما مر معنا؟ طيب في باب القضاء والقدر جبرية مشبهة، شبهوا في الأفعال وعطلوا في الأسماء والصفات، وهذا المنهج المضطرب طريقة أهل البدع. بمعنى آخر خبلان، ما لهم قاعدة مضطردة. أهل خفة، وسمة أهل الأهواء قديما وحديثا خفة العقل وكثرة التنقل في دينهم. ترى هذا منهج لهم قديما وحديثا، وسببه أن العلم هو براسخ. وأرى هذه الظاهرة بدت في بعض المنتسبين للسنة، خفة العقل وكثرة التنقل والاضطراب، لأنه لم يتأسس أساسا صحيحا في إيمانه وفهمه وعمله. ومن الفهم والعمل في الإيمان وفي الدين أن تأخذ العلم عن أهله بثني الركب عند العلماء، تحصل من ذلك من الحصانة العلمية بقدرها، ومن الحصانة الإيمانية بحسبها. وسيأتي زمان يتكلم كل من هب وأدب، له الصبح قول وعقب الظهر قول وفي الليل قول، اضطراب وتناقض. وإذا روجع ونوقش قال أنا أقصد وأنا أقصد، ذهب يبحث لنفسه المعادير بأقصد ونقصد. هذه طريقة أهل الأهواء، وهي منهج يتميز به صاحب الهوى عن صاحب السنة قديما وحديثا. محمد بن كرام السجستاني، عود على الأصل بعد الاستطراد الذي له مناسبته، قال في الإيمان قولا صار من أشهر أقوال المرجئة، قال إن الإيمان نطق باللسان، فمن نطق بلسانه فهو مؤمن. ترتب عليه أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم، وهذا من أخبث لوازم قوله. إذن هو أخرج ماذا عن الإيمان؟ أخرج الاعتقاد وأخرج العمل عن الإيمان. هذه الطائفة هي الثالثة. طائفة الرابعة الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، وهي الطريقة الكلابية الثانية. الكلابية الأولى الأشاعرة، قول الأشاعرة الماتريدية غالبا متقارب مع الفروق العظيمة بينه. قال أبو منصور الماتريدي وطائفته الإيمان اعتقاد بالجنان، والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي، يعني أقل من الاعتقاد. فقوله ليس كقول الأشاعرة وليس كقول الكرامية، بل بينهما. مع ذلك أخرج العمل عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. الطائفة الخامسة ولا السادسة؟ السادسة، عد الخمسة اللي قبلها، أنا أدوركم أنتم. الجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية والهندية والسندية والمصرية والمغربية، صارت أربعة ولا خمسة ولدي؟ والخامسة وين غدت؟ ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. كم ذكرنا الآن؟ أربع، المرجئة المحضة وهم الجهمية، ثم جمهور الأشاعرة إنصافا، وإلا من الأشاعرة من خالفها، ثم الكرامية، ثم الماتريدية. طائفة الخامسة مرجئة في العراق، مرجئة أهل الرأي، مرجئة الكوفة، وهم حماد بن أبي سليمان وتلميذه الإمام أبي حنيفة ومن جاء بعده. قالوا إن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ولإحقاق الحق مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ومن بعدهم لم يخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، إنما غلطوا بإخراج العمل عن مسماه وحده لا عن حقيقته وأثره. يدل لذلك أن أكثر المذاهب الأربعة ترتيبا للجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل ومذهب الإمام أبي حنيفة، ولهذا جاءوا في مذهبهم بأشياء لم يوافقهم عليها الجمهور. مثاله: ففي مذهب الحنفية أن من صلى متعمدا بغير وضوء كفر. هذا فعل ولا ما هو فعل؟ فعل، لكن إذا صلى متعمدا بغير وضوء كفر. قالوا: ليه كفر؟ لأن هذا الفعل لا يصح إلا من مستتر مستخف. إذا رتبوا الجزاءات على ترك العمل. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام في الإيمان الكبير، في الإيمان الأوسط، في الكيلانية وفي غيرها: وأكثر الخلاف، أكثر الخلاف، حط تحتها خط، لأن حتى ما يجينا واحد تقول أنت تقول شيخ الإسلام قال كل الخلاف. قال: وأكثر الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي صوري لا حقيقي، وسيأتي له مزيد بيان بالفاصل الذي تفصل به بين الخلاف بين أهل السنة وجهة الفقهاء، متى يكون حقيقيا ومتى يكون خلافا لفظيا صوريا. لاحظوا في أقوال مرجئة الفقهاء وأقوال المرجئة أنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، ومنهم من أخرج القول مع العمل، وهذا نقطة الخلاف الرئيسة. العمل ليس عندهم من الإيمان، فانبنى عليه بعد ذلك من قال منهم: إن إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر، أو إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، أو قال: إن الإيمان لا يضر معه معصية عاصي. سموا بالمرجئة، ومنهجهم أخذوا بنصوص الوعد وأهملوا وعطلوا نصوص الوعيد في ضد من؟ ضد الوعيدية. وأعطيكم قاعدة في الفرق: أن كل فرقة نشأت ردة فعل لفرقة أخرى فأتت بالبواقع، بمعنى أن البدعة إذا عُلِجت ببدعة أخرى شطت بأهلها، تجد هذه طرف وذي طرف ثاني، والحق بينهما. الوعيدية عندهم حق أخذ النصوص الوعيد، وعندهم باطل إهمال نصوص وأدلة الوعد. المرجئة عندهم حق أخذهم بأدلة الوعد والرجاء، وعندهم باطل بإهمالهم أدلة الوعيد. وفق الله أهل السنة فجمعوا بينهما وألفوا بين الأدلة، فصاغ من ذلك معتقدهم الحق في الإيمان. والإيمان عندهم مبناه على الخمسة تفصيلا وإجمال: قول وعمل. طيب، القول والعمل، القول قولان والعمل عملان، ما هو يا أخي يا من على الكرسي جلس؟ أجب. أنا كلما رأيت الطالب منشغلا حطيته بين عيوني. ما أنواع القول وما أنواع العمل؟ إيش تقول؟ أجب، طأطأتها برأسك أحياء أم بعدم علم؟ القول قولان: قول اللسان وقول القلب. قول القلب اعتقاده بالله وبأسمائه وصفاته، هذا قول القلب. قول اللسان قول لا إله إلا الله، قراءة القرآن، أذانه، تسبيحه، تهليله. والعمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب كالنية والخشية والرجاء، توكل، استعانة، استغاثة، هذا عمل القلب، حركة القلب. وعمل الجوارح كالجهاد والطواف والركوع والسجود والتصدق باليمين والمشي والسعي، هذا عمل الجوارح. لاحظوا أن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن العمل من الإيمان، أجمعوا على أن العمل من الإيمان. ثم أتتنا بدعة جديدة: هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ هذه تثار وتعاد وتبدأ، ويخوض فيها من لا يحسن معناها ابتداء ولا أثرها انتهاء. تأصيلا لها: ما العمل عند السلف في الإيمان؟ أي ما علاقة العمل بالإيمان عند السلف؟ وش نقول؟ ب بإجماع السلف على أن العمل من الإيمان، وتفصيل هذا الإجماع أن العمل من الإيمان أن العمل منه ما هو ركن في الإيمان لا يصح إلا به، ومنه ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط استحباب كمال مستحب. فالعمل الذي هو ركن من الإيمان الصلاة في الجوارح، اعتقاد القلب في النية والإخلاص في التوكل في الرجاء في الخشية، هذا ركن في الإيمان. شرط صحة الوضوء عمل ولا ما هو بعمل؟ استقبال القبلة عمل ولا ما هو بعمل؟ ستر العورة عمل ولا ما هو بعمل؟ القيام مع القدرة عمل ولا ما هو بعمل؟ شرط صحة في صحة الإيمان وهي الصلاة ولا لا يا أخواني؟ منها ما هو الشرط، ما هو شرط صحة، شرط كمال، بمعنى أنه من لم يأتي به نقص إيمانه الواجب، ومن أتى به كمل إيمانه الواجب. مثل الذي لا يأمن جاره بوائقه، هذا عمل، من آذى جاره بقوله أو بفعله أو بحاله نقص إيمانه الواجب. مثله من زنى، من سرق، من شرب الخمر عزكم الله والحاضرين. وهناك شرط كمال مستحب، قزاز وجده في الطريق ما أزاحه، شوك ما أزاحه، نقص إيمانه المستحب، والذي أزاحه كمل إيمانه المستحب. لكن في إزالة الأذى إن كنت تعلم أنه سيصيب مسلما ولم تزله نقص إيمانك الواجب، لأن إزالة الأذى يرد فيها الأمران، الكمال الواجب والكمال المستحب. إذن العمل من الإيمان باتفاق السلف، وبه نعلم بدعية هذا السؤال، هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ لأنهم بنوه على معنى الشرط عند الأصوليين الذي استمدوه من المتكلمة والمناطق، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا وجود لذاته. لاحظتوا كيف المسائل يدخل بعضها ببعض، ولهذا هي مسائل دقيقة لا بد من فهمها على الأصول العلمية عند السلف الصالح، ولا بد من معرفة آثارها ومراميها، ولا تتبنى هذه ولا تأتي بالنظار والجدال، بل النظار والجدال بين غير أهله يذهب بأهلهم كل مذهب فيتجده يعتقد اعتقادا مضطربا متنقلا. نعم. من من أكملها أي الأعمال والأقوال التي سبق التنويه عنها ظاهرا وباطنا، باطنا في القلب في أصول الإيمان وما ينتج عنها من تفاصيلها سليمان الستة، وظاهرا في أركان الإسلام وما يتعلق بها، أكملها ظاهرا وباطنا أكمل الإيمان في أقوال وأعمال. نعم. هذا فيه إشارة إلى أصل في حديث أبي هريرة الذي هو أصل من أصول أحاديث الباب، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، في رواية في الصحيحين أيضا الإيمان 64 شعبة، وهذا الحديث أصل من أصول الإيمان. طيب كيف يأتي مرة 64 و74؟ هل هذا تعارض؟ ها يا أخي، ها؟ لا، الرابي واحد أبو هريرة والمخرج واحد في الصحيحين. ها تفضل. هذا التنويع وارد من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خصال الإيمان كثيرة. قوله 74 مرة والثاني 64 ليس تناقضا ولا تعارضا، حاشا ذلك مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرف جواب عن ذلك بأن الأعداد في الشريعة تأتي على ضربين. الضرب الأول وهو الأكثر والأشهر، يأتي العدد يراد منه بيان الكثرة والتنوع، لا يأتي يراد منه المعدود. وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول بقولهم إن العدد غير مراد. وكثيرا ما يأتي هذا في ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 1000، 100,000 ومضاعفاتها وتفاصيلها، تأتي للكثرة. وهذه أكثر موارد الأعداد في الشريعة. قال الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أو إيش رأيكم لو استغفر لهم النبي 76 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 1,000,000 مرة يغفر لهم؟ لا، لأن قوله إن تستغفر لهم 70 مرة يعني مرات كثيرة لن يغفر لهم، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت له. ومن هذا الحديث: الإيمان 74 في رواية 64، دل على كثرة خصال وشعب الإيمان. ولهذا اعتنى العلماء، شوفوا حداقتهم رحمهم الله، اعتنوا ببيان خصال وشعب الإيمان. ألف الحليمي شيخ البيهقي، ثم ألف البيهقي كتابه الكبير شعب الإيمان اللي الآن مطبوع في 9 مجلدات. فمنهم من أوصلها إلى 90، ومنهم من زادت على 100 لكثرة خصال الإيمان: أقوالا وأفعال واعتقادات وأعمال. وهذا أصل مهم لا تجده إلا عند أهل السنة. عند الوعيدية الإيمان شيء واحد، إذا بقي بقي كله، وإذا ذهب بعض ذهب باقي. وإن كان يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب الباقي. وعند المرجئة الإيمان لا، فمنهم من يراه معرفة كما قلنا في الجهمية، ومنهم من يراه تصديقا كما قلنا في الأشاعرة، ومنهم من يراه نطقا فقط كما قالت الكرامية، ومنهم من يراه نطقا والنطق زائد والاعتقاد أصلي كما عند الماتريدي، ومنهم من يراه عملا ومن يراه قولا وعملا كما في مرجئة الفقهاء. تعرف مذاهب أهل الباطل بعرضها على هذا الأصل، أصل أهل السنة. إذن هذا الكلام الآن في مسمى الإيمان أو في حده. نعم. صلى الله يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. يرتبون على هذا الأصل أن الإيمان أقوال وأعمال، أنه درجات ليس درجة واحدة. المرجئة الإيمان درجة واحدة وأهله في أصله سوى عندهم. والوعيدية الإيمان شيء واحد، إن ذهب ذهب كله وإن بقي بقي كله. وكل هؤلاء خالفوا الأدلة وخالفوا الواقع. أما أهل الإيمان فالإيمان درجات عنده، منهم من يكمل إيمانه، وأكمل الخلق إيمانا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، يليهم من الصديقون، يليهم الشهداء، يليهم جنس الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالناس في الإيمان على مراتب ودرجات، وبالتالي الكفر عندهم ليس درجة واحدة وإنما هو دركات. دليل ذلك قول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا ضعف الإيمان حتى قرب من الكفر. ولهذا قال الله في المنافقين: إن المنافقين في إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. إذن هناك دركات فوقها لجنس الكافرين بحسبهم. حتى في عذاب الكافرين الله جعلهم على دركات، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال قال رحمه الله: مقربون واصحاب يمين وظالمون لانفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والايمان. هؤلاء الذين هم في الايمان درجات تجمعهم ثلاث مراحل جمعها الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذه المرحلة الأولى، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن درجات المؤمنين تجمعها المراتب الثلاثة أو المراحل الثلاثة: ظالم لنفسه، وهو من كان معه أصل الإيمان لكنه شابه بكبيرة يقارفها أو بواجب يتركه، فهذا ظالم لنفسه، فإذا وصل إلى الظلم الأعظم خرج من وصف الإيمان. الظلم الأكبر بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي يخرجه عن اسم الإيمان. ومنهم مقتصد، من المقتصد؟ أصح ما جاء فيه أنه من عمل بالفرائض واكتفى بها ولم يشبها بالمعاصي، هذا مقتصد. وفيه حديث ضمام ابن ثعلبة، فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي ثائر الرأس له غمغمة يهدر في صوته ما يدرون وش يقول، حتى دنا من نبينا صلى الله عليه وسلم فأعرب أي فأفصح، قال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل، وإني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال: سل عما بدا لك. قال: آلله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا أشرك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: آلله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. ثم بدأ بالصلاة والزكاة والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. ثم لما أتى أركان الإسلام قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فولى الرجل فقال: أفلح إن صدق. قوله لا أزيد، لا آتي بالنوافل، لا أنقص، لا أخل من هذه الأركان أو أنقصها بما يخرمها من الذنوب الكبائر. فهذا المقتصد. الجنس الثالث وهم أفضلهم، صنف الثالث، ومنهم سابق بالخيرات. من السابق بالخيرات؟ السابق بالخيرات ما جاء في سورة الواقعة: والسابقون السابقون منهم وليسوا كلهم. السابق بالخيرات كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري وغيره في الصحيح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض لا وحدها، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. الحديث أي أنه أتى الفرائض وأتبعها بالنوافل، وبالضرورة ترك المعاصي، هذا السابق بالخيرات. فهذه درجات المؤمنين، وكل واحدة من هؤلاء السابقون درجات، والمقتصدون درجات، والظالمون لأنفسهم درجات. من أكمل السابقين بعد الرسل؟ الصديقون، وأكملهم أبو بكر رضي الله عنه، فإن أصحاب محمد أفضل أتباع الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الصديقين أبو بكر. فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أن يسمعنا ويقرنا ولا ينكر علينا. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ففيه أن الناس كلهم حتى أتباع عيسى وموسى ونوح وإبراهيم في مجموعهم أفضلهم أبو بكر الصديق، فهو من السابقين، والسابقون ليسوا على درجة واحدة بل درجات. ونقطع أن أبا بكر أفضل من عمر، وأن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان ومن علي رضي الله عن الجميع. ترى هذا البسط يستدعيه المقام، وإلا الشيخ أختصر مختصر جدا. نعم. هذا الأصل الثاني في الإيمان. الأول التعريف مسمى. الأصل الثاني الذي به يفرق مذهب السلف الصالح في الإيمان عن مذاهب الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة أخرى، أن الإيمان عند السلف بالإجماع يزيد وينقص، دلت عليه الأدلة الكثيرة في القرآن: ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا يزيدهم هدى، ينقصهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. في الأحاديث الكثيرة المتواترة في هذا المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فأصل أن الإيمان يزيد وينقص تفرد به أهل السنة. طيب، الوعيدية الخوارج والمعتزلة عندهم يزيد وينقص؟ ها؟ لا يزيد ولا ينقص. الإيمان شيء واحد، إذا بقي بقي كله، وإذا ذهب ذهب ذهب بعض ذهب كله. المرجئة لا يزيد ولا ينقص. كيف تزيد المعرفة والتصديق والقول؟ إذن هذا أصل فارق، انتبهوا له، أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، من قال إن الإيمان يزيد وينقص فليس من المرجئة، لكن يكون بعضهم عنده التباس في مسائل شابه فيها المرجئة، شعر بها أو لم يشعر. وهذا ما وقع للأسف عند بعض المتأخرين المتسبين لمذهب السلف. نعم. قال رحمه الله: أنه يزيد وينقص من فعل محرما أو ترك واجبا أو صحيحا أو واجب ما لم يتب إلى الله. نعم، لأنه إذا تاب إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا حصول التوبة معناها عدم حصول الذنب، بل حصول التوبة الصادقة يجير الذنب طاعة، كما قال جل وعلا في آخر الفرقان لما ذكر الكبائر بدءا من الشرك، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. ويرتبون، من هم يرتبون؟ أهل السنة والجماعة. إذن أصولهم تقعيد يرتبون عليها الأحكام، وبه تعلم أن من يتخذ أصله من ردود الأفعال لا يبقى له دين. من رتب دينه من ردود الأفعال من المناظرات والجدالات، فإن قالوا قلنا وإن أجابوا أجبنا، لا يبقى له دين. إنما الدين يؤخذ من أصوله. وقد كفاكم وكفانا أهل العلم من أهل السنة هذه الأصول فرتبوها وأصلوها ودللوا عليها ومثلوا لها وفرعوا عليها التفريعات، ومنها كلام الشيخ ها هنا. ويرتبون. نعم. الله أكبر. هذا الترتيب في أقسام المكلفين يرجعون إلى ثلاثة أقسام كبار: منهم من قام بالإيمان، فهم أولياء الله. ومنهم من لم يقم به ولم يرفع به رأسه وهم أعداء الله الكفار، ومنهم من قام بالإيمان في مسائل وأخل فيه في مسائل. نبدأ بالقسم الأول، المؤمنون الذين قاموا بالإيمان كله، هؤلاء لهم الولاية الكاملة. الذين لم يرفعوا بالإيمان رأسا جنسهم كثير، جنس الكافرين والملحدين ومكذب الرسل والآتين بنواقض الدين والبدع المكفرة، فلهم العداوة الكاملة. ولو كان عندهم صدق وبر ووفاء لكن لهم العداوة الكاملة لأنهم لم يأتوا بالإيمان. القسم الثالث، من جمع طاعة ومعصية وسنة وبدعة وخير وشر وعمل وترك، هؤلاء يجب أن ننتبه لهم ونحررهم. إذا جمع إيمان وكفر بشرط ألا يكون الكفر الكفر الأكبر، ولا الشرك الأكبر ولا النفاق الأكبر، لأن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي والشرك الأكبر ما يجتمعان مع الإيمان بل يتضادان. إذا جمعوا إيمان وكفر أصغر وما دونه، إيمان وشرك أصغر وما دونه، إيمان ونفاق عملي وما دونه، جمعوا طاعة فعل الصلاة ومعصية يفعلها في بيته أحيانا، يكذب يسرق، جمعوا سنة وبدعة يأتي بأذكار مبتدعة احتفالات مبتدعة أقوال وأحوال وأعمال مبتدعة لا تصل للكفر، بدعة مفسقة. فهؤلاء عندهم إيمان لم يخرجوا منه، وعندهم معصية وشر يلامون عليها، فله ولاية من جهة وعداوة من جهة أخرى، وهم في دائرة أهل القبلة ودائرة الإسلام، يسمون بالمسلمين الفسقة أو العصاة، مؤمن بإيمانه فاسق بذنبه وكبيرته، مؤمن بإيمانه عاصر بسيئاته. هل أخرجناه عن الإيمان؟ لا. هل جعلناه منزلة بين المنزلتين؟ لا. على أن متأخر المعتزلة، انتبهوا لها، يسمون صاحب المنزلة بين المنزلتين بالفاسق الملي. الفاسق الملي عند المعتزلة غير الفاسق الملي عند أهل السنة كما ذكره الشيخ أبو العباس في العقيدة في الواسطية. الفاسق الملي عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا بل في مرحلة بينهما، والفاسق الملي عند أهل السنة هو مؤمن جمع مع إيمانه إيش؟ معصية، جمع مع سنته بدعة، جمع مع خيره شرا، جمع مع طاعته معصية. وضحت هذه؟ فهل هذا خرج من الإيمان؟ في الدنيا لم يخرج. طيب في الآخرة وش حكمه؟ لهم أنواع، منهم من تحت موازنة الحسنات والسيئات، ومنهم من تسبقهم رحمة الله عز وجل فيقبل فيهم شفاعة الشفعاء، ومنهم من تصلاه النار بحسب ذلك، منهم من تصلاه صليا خفيفا ليس في مقابل سيئاته، ومنهم من تصلاه في مقابل سيئاته. إذا مجموعهم تحت مشيئة الله. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان أحد النقبة العقبة، حديثه في الصحيحين، قال رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومنه أخذ العلماء أن العقوبات والجزاءات والحدود في الدنيا كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا فمات فهو إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، إذا مات وهو غير تائب فدخلوا تحت دائرة المشيئة، لأن الله يقول كما في آخر سورة، كما في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا. اتضحت هذه المسألة؟ منها استطراد في مسألة أخرى جليلة يسميها العلماء مسألة الوعيد المجمل. من يعرفها؟ مسألة تحقق الوعيد المجمل، تراها مهمة في هذا الباب. تحقق الوعيد المجمل معناها ومؤداها أن من توعدهم الله على ذنوبهم بالعقاب، على ذنب زنا، شرب خمر، أكل مال اليتيم، أكل ربا، سرقة، كذب، غيبة، نميمة، قذف، من توعدهم الله جل وعلا على فعل ذنب بذنب، لا بد أن يتحقق في مجملهم وعيد الله، ليس في كلهم بل في مجملهم ينفذ فيهم الوعيد ويصلون من هذا العذاب. من هم في أعيانهم؟ الله أعلم. وليس في كلهم يتحقق الوعيد، لأن هناك رحمة أرحم الراحمين، قبلها شفاعة الشفعاء، قبلها الموازنة بين الحسنات والسيئات والمكافرة بينها. وضحت يا أخواني؟ ومنهم أهل الأعراف، قوم تساوت إيش؟ حسناتهم وسيئاتهم، فيبقون في هم وعذاب. إذا نظروا إلى أهل الجنة بكوا طمعا بها، وإذا نظروا إلى أهل النار بكوا خوفا وفرقا منها، وفيهم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل الله فيهم شفاعته. إذن لا بد من تحقق الوعيد المجمل. نعم. نعم، هذا أصل عظيم اتفق عليه السلف، أن الذنوب كبائرها وصغائرها، ومضى التفريق بين الكبائر والصغائر ما دون الكبائر، فما ليس بكبير صغير. وقلنا إن الكبائر ما جمع وصفا من الأوصاف إيش؟ السبعة. صحيح؟ صحيح؟ ما هي؟ هذا ما ترتب عليه حد في الدنيا. حنا ما نبي إلا سبعة، ما نبي واحد. السبعة كلها؟ تفضل. بسم الله. لا تقرأ، أن تقرأ الحين من اللي قدامك، أبيها من صماصيم راسك. لا لا، اللي يكتبها لا، أمن يجيبها السبعة كلها؟ هذه خمسة: أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو أصر على ذنب صغير. الصغائر ما دونها، كل ذنب ليس فيه حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة بالنار، ولا بالغضب، ولا باللعنة، ولا بنفي الإيمان عن صاحبه، ولا بالتبرئ منه، ولم يصر على الذنب الصغير. مثال الذنب الصغير: حلق اللحية، حلقها مرة، جطلها مرة، صغيرة. أما كل صبح يجطلها ولا كل أسبوع، صارت بإصراره عليها كبيرة. وهكذا غيرها من الصغائر. أهل السنة والجماعة في هذا يقولون: من أتى ذنبا كبيرا أو صغيرا يبقى مؤمن بإيمانه، لكن قد يؤاخذ على ذنبه إن لم يتب منه. أما الصغائر فإن الله وعد وعدا كريما بتكفيرها لمن حافظ على الفرائض: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي الصغائر. إذن هذا التكفير موعود بترك الكبائر. إذا مات أهل الذنوب لم يتوبوا منها، وش اسمهم في الدنيا وش حكمهم في الآخرة؟ هنا يظهر مثل مسألة الأسماء والأحكام. اسمهم في الدنيا مؤمنون لكن لهم ذنوب، نقص إيمانهم بذنوبهم أو ما فرطوا في واجباتهم. في الآخرة هل هم في النار مخلدون؟ الجواب لا. هل هم مؤمنون كامل الإيمان كما عند المرجئة؟ الجواب لا، لكنهم في القلق. فمنهم من تحت الموازنة، ومنهم من يقبل فيه الشفاعة، ومنهم من يعفو الله عنه، ومنهم من تخدشه النار، ومنهم من توبقه أعماله حتى يعذب فيه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرور الناس على الصراط فيه تطبيق لتفاوت الناس في الإيمان، فمنهم من يمر بسرعة البرق. ما الذي أجعله يسرع؟ إيمانه القوي الكامل. ومنهم من يمر بسرعة الريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل السريعة، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب. وش الركاب؟ ها؟ الجمال المطايا، أسرع ما بالبطايا العمانيات. ومنهم من يمر يشتد أي يركض، ومنهم من يمر يعدو، ومنهم من يمر يهرول، إلى أن يكون أقلهم من يمر بإبهامه نور، إن أضاء قدم وإلا وقف. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم، يشمل من أهل الذنوب والكبائر والصغائر. ومخدوس مخدوش مسلم لفحته النار فكان هذا كفارة لما أصابه. إذن هذا تفاوتهم بالإيمان في الدنيا، صار التفاوت في حكمهم في الآخرة. نعم. ظهر ذلك فيما ذكرناه من قول المعتزلة في اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، والخوارج في اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. فصاحب الذنب مطلقة عند الخوارج في الدنيا كافر، وفي الآخرة في النار. وصاحب الذنب عند المعتزلة في الدنيا إيش؟ في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة كافر مخلد في النار. نعم. الأذان يا نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله.